اللهم صل وسلم على رسوله، هل ايه ويكون له فيها اجر؟ قال نعم. ارايتم لو يعني اتاها في الحرام كان عليه وزر؟ قال نعم. قال اذن العباده في الحرام في الحلال. اتى بنيه نعم بنيه ان يقضي شهوته في الحلال، ايه بهذه النيه. اما شهوه جبليه ما عنده نيه ما يؤجر عليه، خلاص يكفي انه قضى شهوته ولا عليه اثم. لكن لو نوى به ان يعف زوجته وان يعف نفسه بهذه النيه يؤجر عباده. اي نعم. وانت جئت بالدليل، هذا الحديث هو الدليل. اياتي احدنا شهوته؟ اي نعم. ها لا، ما هو جبل، لانه ياتي لانه اتى بمقابلها وهو الحرام. اي نعم. فاتى بها، اتى بالحلال معتقدا حله، واعتقاده الحل هو الشرعي. واضح؟ اي الله اصبر اصبر اصبر علي. ها وش تقول انت؟ الارواح، الروح، اي كتاب الروح ألفه في اول حياته. اي نعم. وفيه بعض المخالف، كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما وافق الدليل الصحيح فهو صحيح. اي نعم. وما خالفه ولو كان ابن القيم هو المؤلف. انت قط وقع في يدك كتاب الروح وفتنت به، الله المستعان. نعم. طيب، هذا السؤال من الاخ: ما هو اصل الخلاف بين الاشاعره وما يسمى بالسلفيه؟ ما ادري من هو صاحب السؤال هذا، ما تعترف بالسلفيه؟ ها يعني انت ما تعترف بالسلفيه؟ انت سلفي؟ خلا خايف يعني. السلفية عند الإطلاق تعني اتباع السلف الصالح، وابتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا في الاصطلاح. ولكن لو قلت أهل السنة والجماعة ما عارضتك، لأن أهل السنة والجماعة لا اختلاف عليها. إيه؟ وما الجدوى من ذم الله أكبر. بعد الصلاة إذن أكمل. نعم. يقول: ما هو أصل الخلاف بين الأشاعرة وما يسمى بالسلفية؟ الأصل يا أخي، الأشاعرة في الفترة التي فارق فيها المعتزلة، المعتزلة ينكرون الصفات. من هو صاحب السؤال؟ ينكرون الصفات المعتزلة ويقرون بالأسماء، فيقول هي أسماء لا تدل على صفة، يعني يثبتون لله أسماء مجردة لا تدل على صفات. الأشعرية أثبتوا بعض الصفات، أثبت منهم من أثبت 7 ومنهم من أثبت 14 20 ونفوا الباقي، فيحتج عليهم بما أثبتوه على ما نفوا، لأن المنهج واحد، ففرقوا بين المتماثلات. والتفريق بين المتماثلات يعني خطأ في قياس الطرد وخطأ في قياس العكس، تفرقة بين التسوية بين المختلفات في قياس العكس والتفرقة بين المتماثلات، فباب الأسماء والصفات واحد. فهذا هو أصل الخلاف. السلف الصالح أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة مضطردة واحدة، يثبتون ما أثبت الله وما أثبته رسوله، وينفون ما نفاه الله وما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن ما أثبت. يا أخي لا تصور، عميتنا الله يهديك، ويعتقدون أن ما أثبتوه كما أثبته أهل السنة والجماعة كمال لله عز وجل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وما نفوه إنما نفوه لأنه يشتمل على النقص والعيب والتمثيل. هذا هو أصل الخلاف. الأشعرية يعني تناقضوا، أثبتوا 7، أثبتوا 10، أثبتوا يعني أكثر من هذا، أثبتوا 20، أثبتوا أكثر من هذا، نفوا الباقي. يعني في الخلاف في الصفات. أما هم من ناحية يعني مقابلة المبتدعة مقابلة الرافضة فهم على منهج أهل السنة والجماعة. وما الجدوى من ذم كل فريق للآخر؟ أنا أقول ما في جدوى، ما في فائدة. اللي تشوفه يذم الآخر قل له يا أخي تكلم كلام علمي وبين الخطأ. أما ذم الأشخاص ليس مقصودا، ذم الأشخاص ليس مقصودا، وليس المقصود أن تعيب الناس، إنما المقصود أن تبين الحق من الباطل، تذم الباطل وتمدح الحق. المحمود المذموم الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. من ذم نعم قال وهم كلهم مسلمون. نعم إن شاء الله نقول، بس إنهم يعني أخطأوا وظلوا في هذه المسألة لم يوفقوا للصواب. وما رأيكم من قال إن الإمام الأشعري هو أول من سمي بإمام أهل السنة والجماعة؟ لا هذا غلط. الإمام الأشعري رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لا بد أن ننصف، ورجع في الأخير. أما أنه هو يعني أول من سمي بإمام أهل السنة والجماعة هذا خطأ من القائل لا يعرف التاريخ. أول من سمي بإمام أهل السنة والجماعة إمام في السنة وإمام في الحديث أحمد بن حنبل رحمه الله بعد ما وقعت الفتن، وإلا فالصحابة والتابعون كلهم أئمة في السنة والجماعة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم في شيء؟ نعم يا شيخ. ها شو يقول؟ ينفي توحيد الألوهية، ينفي توحيد الألوهية. لا يعذر بالجهل إذا كان يعني يسمع دروس التوحيد ويقول إن التبرك يعني بالأولياء والصالحين لا دليل عليه ويخالف التبرك بالأولياء والصالحين. التبرك بما شرع الله التبرك به، يعني لا يتبرك بما لم يشرع الله، لابد أن يأتي بدليل. والبركة من الله لهذا الولي أن صار وليا، ليس معناه أنه يعطيك من بركته. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. فلا يتبرك إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني دينه باقي وقد قبضه ربه عز وجل، ودينه باق إلى يوم القيامة، فالتمسك بدينه هو التبرك به صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي ما سويت لنفسك وجيت للمدينة لسه ما سويت؟ تروح المكة سوي عن نفسك فقط. الوالدة طف عنها 7 أشواط ويكفي، وادعو لها. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اعتمر 4 مرات كل عمره بسفرة مستقلة، وفي حجة الوداع ما أحد خرج إلى التنعيم من أجل أن يأتي بعمرة أخرى ما عدا عائشة رضي الله عنها لعذر نزل بها ورفضت عمرتها المفردة، فأرادت أن تأتي بعمرة مفردة، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها ما ذكروا لنا أن عبد الرحمن أحرم بعمرة اكتفاء بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به لو كان خيرا لا خرج الرسول إلى التنعيم. الذين معه آلاف مؤلفة لهم أموات، جاء واحد منهم يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي في الإسلام. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وقيست العمرة على الحج. والله أعلم. هذا قدامي شو مد يده، وإن كان هذا السؤال الثاني. نعم.